القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان الإمام الأكبر يقول على مركز الحوار في الأزهر: الانفتاح على كل العقول النيرة في الغرب والشرق. والدكتور مصطفى الفقي يقول: الأزهر أمد الوطن بكل العظماء في الدين والسياسة والثقافة والفن. والتفاصيل على الصفحة التالية. اجتمع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بأعضاء مركز الحوار بالأزهر الشريف، وذلك في الجلسة الأولى له بعد إعادة تشكيله من فضيلة الإمام الأكبر، ويترأسه الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق عضو هيئة كبار العلماء. وأكد فضيلة الإمام الأكبر أنه يجب على مركز الحوار الانفتاح على كل العقول النيرة والمنصفين والمتعاطفين مع القضايا العربية والإسلامية في الغرب لإحداث حالة حراك ثقافي وحواري بين الشرق والغرب، مضيفا أن معظم المشكلات التي تشهدها العلاقة بين الجانبين تعود إلى غياب التفاهم، ولذلك فإن الأمال المنعقدة على مركز الحوار كبيرة لكي يحقق التفاهم المتبادل بين الحضارتين الشرقية والغربية. وأوضح فضيلته أن الاختلاف في العقائد سنة كونية، ولذا فإن العقائد لا حوار فيها، موجها بضرورة أن تكون هناك مجلة تصدر باسم المركز لنشر مقالات وأبحاث ودراسات السادة الأعضاء لكي تكون متاحة لجميع المثقفين والمهتمين بالحوار وقضايا السلام. وشدد الإمام الأكبر على أن التجديد يجب أن ينطلق من التراث وإلا كان انسلاخا من الهوية، مضيفا أن المجتمع شهد تجريفا ثقافيا لفترة طويلة نتيجة غياب الأنشطة والإصدارات الثقافية التي كان لها دور في نشر الوعي لدى الشباب والطلاب. من جانبه قال الأستاذ الدكتور حمدي زقزوق عضو هيئة كبار العلماء إن الحوار يجب أن يقوم على عدة أسس: أولها أن الاختلاف حقيقة لا يمكن أن ننكرها، والأساس الثاني هو الإيمان بحرية الاعتقاد، وأخيرا ضرورة الحوار بين أصحاب العقائد المختلفة، موضحا أن أول حوار في الإسلام كان بين النبي صلى الله عليه وسلم ونصارى نجران، ويذكر التاريخ أنه اتسم بالهدوء والعقلانية الشديدة، مؤكدا ضرورة الاطلاع على التصورات الغربية وعدم الانكفاء على القراءات العربية والإسلامية. من جهته قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية إن الأزهر هو مركز الاعتدال الإسلامي، وهو الذي أمد الوطن بكل العظماء في الدين والسياسة والثقافة والفن، مضيفا أن من يتحدث عن تجديد الخطاب الديني يجب أن يتحدث أولا عن الخطاب العقلي، لأنه لا يمكن فهم الدين بدون عقل واع، معربا عن تقديره لرؤية فضيلة الإمام الأكبر التي تشدد على أن الحوار يجب ألا يكون عقديا، لأن الإيمان قضية غيبية ولا يمكن أن تدخل في دائرة النقاش. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف. ما مدى اهتمام الإسلام بالشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعتنى الإسلام بالشباب عناية كبيرة، فهم شريان الحياة النابض بالقوة والفتوة، فهي المرحلة الفضلى في حياة الإنسان بين مرحلتين من الضعف والوهن. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق الله ما يشاء إن الله عليم قدير. وحين نقرأ التاريخ نعلم أن صلاح الأمة بصلاح شبابها، فإذا التزم الشباب بمنهج الله فإن الله تعالى يحيي بهم الأمة ويهيئ لها من أمرها رشدا. لقد أرسل الله الرسل وهم في مرحلة الشباب، وهم في مرحلة القوة والفتوة، حتى يستطيعوا مواجهة أعباء الدعوة والرسالة. فها هو الخليل عليه السلام حين حطم الأصنام وواجه أهل الباطل كان في مرحلة الشباب والفتوة. حين دخل القوم على أصنامهم المحطمة قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وحين خرج سيدنا موسى إلى أرض مدين كان في مرحلة الشباب والقوة، سقى للمرأتين وآوى إلى الظل، ورجعت الفتاتان إلى أبيهما، ثم عادت إحداهن بدعوته. وكما ذكر القرآن قولها: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل بعث وهو في سن الأربعين، وهي سن القوة والفتوة وبلوغ الأشد، والتي ذكر الله في قوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وهكذا أصحاب الدعوات والرسالات في غالب أحوالهم يكونون في سن الشباب، سن الفتوة والحيوية والنشاط. كيف نستثمر طاقات الشباب؟ إنه ليس من الفطنة أو الكياسة إهمال طاقات الشباب وعدم استثمارها، بل علينا أن نكتشف قدراتهم ونشجعهم ونحثهم على الإبداع والعمل المثمر البناء. إن لدى الشباب مواهب وإمكانيات هائلة تحتاج إلى محفز لاستخراجها والاستفادة منها، وحين تستغل في المكان الصحيح الدافع للعمل والإنتاج والبناء، وألا تستثمر في الهدم والفساد. إننا نجد سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حافلة بالنصوص التي تبين بوضوح كيف كان اهتمام النبي بالشباب، حتى كون منهم قادة أعطاها أزمة الأمور في النواحي الدعوية والعلمية والعسكرية. فها هو أول سفير في الإسلام هو مصعب ابن عمير، الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كأول داعية مهد الطريق لتثمر الدعوة ثمرتها وتنطلق جذوتها، كل ذلك بفضل اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الشاب الذي أدى المهمة كما ينبغي. كذلك في النواحي العسكرية، فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم القيادة لشاب صغير لم يبلغ 20 من العمر، فقاد جيشا جرارا إلى الشام، هو أسامة بن زيد رضي الله عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات أيامه قد أوصى بإنفاذ جيش أسامة. وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة، فقال بعضهم: نعطي القيادة لغيره، لكن أبا بكر أبى إلا أن ينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج الجيش بقيادة هذا الشاب، بقيادة أسامة ابن زيد، بل ويودعه ويمسك بخطام ناقته، زيد يركب وأبو بكر يسحب ناقته. فقال زيد للصديق: يا أمير المؤمنين، إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال رضي الله عنه: والله لا أركب ولا تنزل، وماذا على أبي بكر إن غبر قدمه في سبيل الله ساعة. فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان، ما هي وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للشباب؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالشباب اهتماما خاصا، ولا عجب، فقد كان من آمن معه في بداية الدعوة جلهم من الشباب الذين أيدوه ونصروه